عرضها السماوات والأرض، الذي يقوم يغالب نفسه، والذي يقوم يتحلى بالصبر ويؤثر مخافة الله ومحبته على ملاذ النفس ومحابها. فلذلك كان للتهجد من الفضل العظيم ما ليس لغيره من الصلوات النوافل. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده الذين يقومون ويتهجدون، والتهجد هو القيام بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كل هذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، فلا بد من المسارعة إلى اغتنام فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته. ليس بواجب على الإنسان أن يقوم الليل، ولكن إذا لم يفعل يكون قد فاته خير عظيم، فاته شيء كثير لا يمكن أن يتدارك إلا إذا سارع الإنسان واغتنم هذه الأوقات وأخذ الشيطان وقام لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أيها الإخوة أن القيام للصلاة يحتاج أولا إلى عزيمة، ثم يحتاج إلى أن يتطهر الإنسان، وقد تقدم معنا فضل الوضوء، تقدم معنا فضل الوضوء في أحاديث كثيرة مر ذكرها، وتقدم أيضا صفة استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، وتقدمت هيئات كثيرة للاستفتاح ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذا الحديث بيان لاستفتاح كان يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام به تهجده، كان يقوله في صلاة الليل، وهذا الدعاء طويل قد لا يناسبه صلاة النهار ولا تناسبه الصلوات المفروضة إذا كان الإنسان يصلي في جماعة، لكن في هذا الوقت الإنسان ما قام إلا لمناجاة ربه، لا لطلب الدنيا ولا لغرض خاص ولا لشهوة ولا لرغبة في حطام الدنيا، إنما قام يناجي ربه. فلذلك هذا المقام يناسبه كثرة الدعاء وكثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى وكثرة الابتهال إليه وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من العبد الداعي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قام من الليل يتهجد، يقول في صلاته هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، هذا إقرار من العبد بملك الله سبحانه وتعالى وبقدرته، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، إن الله لا يخلف الميعاد، ولقاؤك حق في يوم القيامة، وقولك حق، قوله الحق وله الملك، قول من؟ قول ربنا تبارك وتعالى، والجنة حق، هذا اعتراف وإقرار. النفي هنا لو أن العبد أنكر وجحد لا يضير إلا نفسه، لكن عندما يعترف هنا يقر ويوافق شرع الله سبحانه وتعالى ويوافق الأخبار الصادقة التي جاءت تثبت هذه الأمور من إثبات الجنة وإثبات النار، الجنة حق والنار حق والنبيون حق. وهذا فيه تعرض أيضا لعدد من أركان الإيمان الثابتة في حديث جبريل وغيره، حديث العظيم الذي بين فيه مراتب الدين، قال أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، جملة من هذه الأمور وردت في هذا الدعاء. قال والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. محمد من النبيين، ولكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. محمد من النبيين شمله قوله والنبيون حق، ولكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. محمد خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه نعمة اختصه الله سبحانه وتعالى بها، فلذلك ناسب هنا أن يفرده تنويها بشأنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال والساعة حق، إن الساعة آتية لا ريب فيها. فالعبد لا بد أن يعترف إذا كان مؤمنا بالله، لا بد أن يقر بهذه، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. هل يملك العبد من نفسه لنفسه نفعا أو ضرا؟ لا يملك شيئا. قال عليك توكلت، توكل على الله، والتوكل من أعظم أبواب الإيمان أيها الإخوة. من توكل على الله كفاه، ولو توكلتم على الله حق توكله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة تخرج من أوكارها في مطلع النهار جياعا ضامرة البطون وتعود بطانا، لأنها على ثقة بربها الذي خلقها أنه لن يضيعها. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه. فالتوكل من أعظم أبواب الإيمان، ولذلك لا يجوز أن يتوكل إلا على الله. قال وعليك توكلت وإليك أنبت، الإنابة الرجوع والتوبة والأوبة لمن تكون؟ لله سبحانه وتعالى. وبك خاصمت، ليس للإنسان قدرة في المخاصمة، في تحصيل الحق، في بيان الحجة، في دحض الادعاء، إلا بتأييد الله سبحانه وتعالى. يقول وبك خاصمت وإليك حكمت. إلى أي شيء يحتكم الناس؟ بأي شيء يقبلون إذا لم يقبلوا بشرع الله؟ إن الحكم إلا لله. إليك حكمت، ماذا بعد ذلك؟ قال فاغفر لي ما قدمت وما أخر. بعد كل هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، قال اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. العبد يتعرض لذنوب كثيرة في أول حياته وفي آخرها، وقد يفعل الذنب وهو لا يدري. أستغفرك اللهم لما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تستغفر الله لما لا تعلم، لأنك قد تقع في ذنوب وأنت لا تدري عنها. فلذلك ما هو السبيل إلى تداركها؟ ما هو السبيل إلى الخروج منها؟ بالاستغفار. أستغفرك لما لا أعلم وما أسررت وما أعلنت. قد يظهر الإنسان شيئا ولكنه يمكن أشياء، وقد يدخل عليه الشيطان من بعض الأبواب في عمله أو في تصرفاته. فلذلك لا مخرج ولا نجاة من هذه الأمور إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال أنت المقدم وأنت المؤخر، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، لأن هذه من أسمائه الحسنى المقدم والمؤخر. قال لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يملك العبد لنفسه شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه براءة من كل شيء إلا من حول الله وقوته. لا حول، لا نافية هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبرأ العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويستند ويأوي إلى ركن شديد إذا فعل ذلك. وهذا الدعاء على طوله أيها الإخوة مشروع، ومهما أكثر الإنسان من الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى فهو حسن. ومن آداب الدعاء أن يكثر الإنسان من الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة في يوم المحشر، يوم أن يصل الكرب بالناس إلى مداه ولا يجدون لهم مخرجا ويلجؤون إلى النبيين وكل يتبرأ حتى يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد، فيسألونه أن يشفع عند ربه، هذه الشفاعة العظمى، فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده بالشيء الكثير، فيستجيب الله سبحانه وتعالى ويقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الشاهد من هذا أن تقديم الحمد والثناء في الدعاء أمر مطلوب، لأنه أرجى لقبول الدعاء. والصلاة التي يصليها العبد هذه يرجو بها فضل الله ويرجو بها عفوه ويدعو فيها بصلاح أمر دينه ودنياه، فلا بد أن يقدم أمثال هذه الأمور. ولذلك يقول العلماء أنه من المشروع أن يقدم الإنسان في الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مناسبته وإن كان هو في باب الرؤيا، لكن مناسبته لهذه الأبواب لأبواب التهجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه صلاة الليل، ذكر فيه صلاة الليل ورغب فيها. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة. والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أحرص شيء على الخير، وكانوا يتسابقون ليس في أمور الدنيا وإنما في أمور العبادة والاجتهاد في الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم النافع، كانوا يتسابقون إلى ذلك، حتى الصغار كانوا حريصين على ذلك. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان من كبار الصحابة، كان من الشباب الصغار، فلما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس إذا رأوا رؤيا يقصونها عن النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها لهم، فكان عبد الله وهو في تلك السن، سن اليفاعة، كان يتمنى أن يرى رؤيا حتى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون كغيره من الرجال. وهذا تعبير أيها الإخوة عن بعض نوازع النفوس، النفوس الشابة، الشاب يريد أن يؤكد ذاته، إذا كان في هذه السن يريد أن يثبت أنه رجل، أن يثبت أنه كغيره، فلذلك كان يتمنى أن يرى رؤيا حتى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر فضله ويعرف أنه فلان وأنه رأى رؤيا وأنها دليل على صلاحه وأن فيها خيرا له. وكان ينام في المسجد لأنه لم يكن متزوجا وما كان له مال، كان ينام في المسجد، كان ينام في المسجد بعد العشاء ينام حتى الصبح. فإذا ما أذن لصلاة الفجر قام يصلي مع المسلمين، وهذا دليل على أنه ما كان يتهجد، ما كان يصلي صلاة التهجد، ولكنه كان يتمنى في نفسه أن يرى رؤيا حتى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ليلة من الليالي رأى هذه الرؤيا، ولكن ماذا رأى؟ ماذا رأى؟ رأى النار والعياذ بالله، ورآها كالبئر المطوية، ورأى لها قرنين أي جانبين خارجان منها، ثم رأى فيها أناسا يعذبون يعرفهم، ففزع لذلك وتعوذ بالله، قال أعوذ بالله من النار. هو قبل ذلك يقول رأى ملكين قد أخذاه، فرأى النار في طريقه فتعوذ بالله مما رأى، ثم بعد ذلك لقيهم ملك آخر قال لم ترع، يعني لا تخف، لا تخف مما رأيت، وانتهت الرؤيا. فقصها في الصباح على أخته حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فقص عبد الله هذه الرؤيا على أخته لتقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، تهيب هو أن يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قصتها على النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. هذا هو موطن الشاهد، يعني أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ينقصه أن يجتهد في العبادة في الليل. فأبلغته أخته بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن صلاة الليل سبب للنجاة من النار. صلاة الليل التي يبتغى بها وجه الله سبب للنجاة من النار، لذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله وحبب إليه بهذا الأسلوب. هذا أسلوب من أساليب التوجيه غير المباشر، ما أمره مباشرة، قال له صلي أو لا تترك صلاة الليل، ولكن أثنى عليه وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني سيكون حاله أفضل لو أنه داوم على صلاة الليل. ففهم عبد الله رضي الله عنه هذا الأمر وتفطن له، فكان بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا. عن جندب بن عبد الله قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه بنت النبي عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث جندب رضي الله جندب ابن عبد الله هذا يبين أن صلاة الليل ليست بواجبة، وأن الإنسان إذا عرض له مرض أو عذر يحول بينه وبين صلاة الليل فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرض يقول ليلة أو ليلتين فلم يقم، لم يقم بسبب المرض، بسبب المرض. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان ينبغي له الإنسان المسلم أن يعمل ما يستطيعه من غير مشقة ومن غير إجهاد. والمرض عذر حتى في بعض الفرائض، إما بأدائها على وجه مخصوص أو بتأخيرها أو في العذر عنها. الجهاد، إذا وجب الجهاد على الجميع فإن المريض ما يعذر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعذر يترك الجهاد. وإذا كان في الصلاة المفروضة فإنه يعذر من القيام، إذا كان لا يستطيع القيام يصلي جالسا، إذا لم يستطع جالسا فعلى جنبه له عذر. وإذا كان مريضا وهو في رمضان لا يستطيع الصوم يعذر فيفطر حتى يتمكن من القضاء فيما بعد. فالمرض عذر، ولذلك الإنسان الذي يداوم على قيام الليل إذا عرض له عذر شغل أو مرض حال بينه وبين القيام بالليل فإنه لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يداوم الإنسان قدر استطاعته على العمل الصالح إذا شرع فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا لا يقطعه لا يدعه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بيت علي بجوار بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من حرصه على أهل بيته، زوجه، زوج ابنته، ابن عمه، وعلى ابنته، كان يقوم في الليل يوقظهما، للصلاة، وهذا دليل على فضل صلاة الليل، مع أن الإنسان نائم ومستريح، وعادة الناس الإشفاق على أبنائهم، وعادة الناس المجاملة مع أصهارهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما لهذه الصلاة من الفضل، وكان يعلم توجيهات الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى بيت علي وفاطمة ويجدهما نائمين فيوقظهما ويقول: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، وهذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، إذا شاء أن يبعثنا استيقظنا فقمنا فصلينا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهما هذه العبارة كأنه يلومهما: ألا تقومان فتصليان؟ يعني فكان هذا جوابه، يقول: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فإذا استيقظنا قمنا فصلينا، وإذا لم يشاء ولم نستيقظ لا حرج علينا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، بعد سماعه لقولة علي رضي الله عنه، ولم يرجع إليه شيئا، ما أجابه، ما ناقشه، ما حاوره، لأن هذا كان من باب النصيحة. ثم سمعه وهو مول، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من عندهما سمعه علي رضي الله عنه وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، النبي يدله على ما هو الخير وعلى ما هو في مصلحته وعلى ما هو مما يقربه من ربه، وهو يجادله يقول: أنفسنا بيد الله. هذا عذره الذي اعتذر به، وهذا كما يقول العلماء من الدلالة على فضل علي رضي الله عنه. العلماء أخذوا من هذا الكلام أنه منقبة لعلي رضي الله عنه، لأنه اعترف ونقل ما جرى له مع النبي عليه الصلاة والسلام. ربما لو كان إنسان غير علي لأخفى هذه المسألة عن الناس، ولكن علي رضي الله عنه نقلها للناس، فهذا دليل على خيريته ودليل على فضله أنه اعترف وبين هذه للناس، ودليل على فضل صلاة الليل، ودليل على أنها ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزمهما به، لما سمع ذلك منهما انصرف. وهو يبين حال الإنسان كما يقول الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، من طبيعة الإنسان أنه يحاول أن يحاور أن يعتذر مهما وسعته الحيلة، لكن ينبغي أن يتفكر الإنسان فيما يقول، وينبغي أن يتفكر الإنسان فيما يدعى إليه. إذا كان يدعى إلى الخير وإلى الرشد وإلى الهدى ينبغي أن يتقبل ذلك بقبول حسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه كان يحرص ألا يفرض عليهم شيء يعجزون عنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الأمر ترجم عنه تردده صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به، ليلة فرضت عليه الصلاة بين موسى وبين ربه، يسأله التخفيف، لأن الصلاة أول ما فرضت كانت 50، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه يراجعه حتى ثبتت على 5، وهي في الأجر 50. هذا يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فكان عليه الصلاة والسلام يدع بعض الأعمال من أعمال البر ومن أعمال النوافل خشية أن يقوم بها الناس وأن يداوموا عليها فتفرض عليهم. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. وقد ثبت أنه صلى في رمضان فصلى بصلاته أناس من الصحابة، وفي الليلة الثانية زاد العدد، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مخافة أن تفرض عليهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدع بعض الأعمال الفاضلة خشية أن تفرض على الأمة فيثقلوا عنها لا يستطيعوا حملها. وتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سبح سبحة الضحى، أي ما صلى، ما تنفل صلاة الضحى، تقول: وإني لأسبحها. هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تداوم عليها، لكن تقول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يسبحها. وقد جاء في الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، ها؟ كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة إلى آخره. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء بالضحى. هذا دليل على فضل صلاة الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام تقول ما رأته يصليها خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة. وهذا الذي روته أم المؤمنين عائشة كما يقول العلماء رحمهم الله ليس دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الضحى قط، لأنها روت ماذا؟ روت ما رأت، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في بعض الأحيان. صلاها في بعض الأحيان. والذي يؤخذ من هذا الحديث أنها ما كانت تراه هي فيما كانت تراه ما كان يصليها، فلعله الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ثبت عنه أنه صلاها في بعض الأحيان وأمر بها في بعض الأحيان. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. حديث المغيرة رضي الله عنه هذا يدل على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة واجتهاده فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى واجتهاده في شكر الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء ذلك في كتاب الله الكريم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فقد غفر الله له ما تقدم.